بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الخلق وله الأمر، سبحانه وتعالى عما يشركون، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء السادس بعد الخمسين من ليلة السبت التاسع من شهر صفر الخير 1426 هجرية، الموافق 19 من مارس 2005 ميلادي. في لقاءاتنا مع العقائد تحدثنا في اللقاء الخامس من هذه اللقاءات عن معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود بحق إلا الله، وشروط لا إله إلا الله، وهل يكفي المؤمن أن يقول لا إله إلا الله ثم يخالف حقيقتها بارتكاب نواهي وأمور قد تدخله في الشرك؟ كما تناولنا في اللقاء السابق الإلحاد، وبينا معناه وأسبابه وآثاره في الأمة وفي المسلمين، وكيف ظهر هذا الإلحاد، وهو إنكار وجود الله تعالى وإنكار البعث ونسبة الخلق والحياة والموت إلى غير الله تعالى. وكنا في حديثنا عن هذا الإلحاد أشرنا إلى الشرك، وبالتالي نخصص لقاء الليلة عن هذا الموضوع، عن الشرك. وإن كان في العمر بقية إن شاء الله نتناول في الأسبوع القادم الكفر، نعوذ بالله من ذلك كله. لكن ما دمنا يا أحباب نتحدث في جانب العقائد، فينبغي علينا، بل يجب علينا، أن نفرق بين هذه الأمور الثلاثة: الإلحاد من إنكار لوجود الله تعالى، والشرك والكفر. فنتحدث عن هذا الشرك الليلة معرفين به ما المقصود بالشرك، ثم أسباب هذا الشرك وأنواعه ومظاهره التي توجد في حياة معظم الناس. الشرك في اللغة يأتي على معاني، فالأصل فيه الشرك هو النصيب والاشتراك. لي في هذا البيت شرك أي نصيب، فهم شركاء في الثلث، فهذا الشرك مقصود به النصيب، لكنه ليس المراد هنا، لأنه من هذا الشرك قوله صلى الله عليه وسلم أيضا: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلب والنار. لكن المقصود غير ذلك حديثنا في العقائد عن الشرك، المقصود أن تجعل لله ندا أي شريكا وهو خلقك، أن يجعل الإنسان لله شريكا في ربوبيته، في ألوهيته، في أسمائه وصفاته، في أفعاله، في تصرفاته. فالله تعالى واحد أحد لا شريك له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ولا ند له، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا. وفي قول الله تعالى: والذين هم مشركون، يعني عبدوا الله وعبدوا الشيطان، أي أشركوا في عبادتهم لله عبادتهم للشيطان أيضا. وقال الجوهري من علماء اللغة: الشرك هو الكفر، يعني كأنه لم يفرق بينهما، لكن الكفر أعم من الشرك، فكل كافر يعتبر مشركا وليس كل مشرك يعتبر كافرا. حديث الليلة عن الأمر الثاني وهو الشرك، أما الكفر كما وعدنا إن كان في أعمالنا بقية فلنا حديث معه في اللقاء القادم إن شاء الله. لكن ده في اللغة، في الاصطلاح لاعتقاد بأن لله شريكا في ذاته أو في أفعاله أو في صفاته. يبقى من يعتقد أن لله شريك في ذاته، في أفعاله، في صفاته، في تصرفاته، فهذا هو المقصود بالشرك. أو أن هناك معبودا غير الله تعالى فيعبد مع عبادتنا. ولذلك يكون الشرك ضد التوحيد دائما، الشرك ضد التوحيد، والكفر ضد الإيمان، الكافر ضده المؤمن، والمشرك ضده الموحد بالله تعالى. والتوحيد كما سبق هو أن تعتقد أن الله تعالى واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وتصرفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله تبارك وتعالى أشهد البشر جميعا على هذه المسألة، على أنه تعالى ربهم وهو وحده لا شريك له. في عالم الذر قبل أن يولدوا قال لنا ربنا: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. الآيات من سورة الأعراف. كذلك يقول تعالى عن أمر الفطرة إن هذا التدين وهذا التوحيد فطرة فطر الله تعالى الناس عليها، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. نتنبه لأن الآيات بتشير أيضا إلى الابتعاد عن هذا الشرك والنهي عنه. ونحفظ جميعا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، والفطرة هنا هي الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فلم يقل صلى الله عليه وسلم أو يسلمانه، لأنه يولد أصلا على هذه الفطرة أي على الإسلام. ولذلك أشرنا إلى ما يحصل من مسألة التعميد أنهم يعملون أولادهم لماذا؟ ليكونوا نصارى، فلو تركوا لكانوا بفضل الله تعالى وبفطرة الخلق التي خلقهم عليها مسلمين. في القرآن أيضا نجد أن الكون كله يسجد لله رب العالمين، عبادة والسجود لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ثم وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الاختلاف والانشطار فقط جاء في عالم البشر، في عالم الناس. والسجود لماذا عبر الله هنا بالسجود؟ لأنه أبرز مظاهر العبودية وأظهر مظاهر الخضوع لله رب العالمين. كذلك دعوة الرسل كلهم هي دعوة إلى التوحيد، إلى عبادة الله تعالى وحده. كل رسول كان يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وأوحى ربنا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ولمن قبلك: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. عندما نردد مثل هذه الآيات يا أحباب، يعني نذكر أنفسنا بكتاب الله تعالى عندما نقرأ ونتدبر، ذلك أن كثيرا منا يقرأ دون تدبر لهذه الآيات، فكلها آيات التي تلوناها وغيرها تدعو إلى عبادة الله الواحد الأحد وتحذر من الشرك بالله. ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أعظم وأخطر معصية يعصى الله تعالى بها في الأرض هي معصية الشرك، كما قال ربنا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن مات على الشرك خلد في النار والعياذ بالله، مدام خاتمته هي هذه الشرك خلد في النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. كذلك قامت الآيات على وحدانية الله تعالى: قل هو الله أحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وآيات كثيرة من سورة النمل من الأول آية 40 إلى 64 يختمها ربنا بقوله: أإله مع الله. وكذلك الأحاديث كثيرة في إثبات وحدانية الله، وقد تحدثنا عن الأدلة على توحيد الله ووحدانيته في اللقاء الرابع أيضا من لقاءاتنا مع العقائد، وقلنا إن هذه الأدلة تأتي من الفطرة ومن العقل ومن الحس ومن الشرع، فلا يعني داعي لذكرها مرة أخرى. وعندما نقول ذلك أيضا يبقى بننبه للقاء الخامس واللقاء الرابع، فتكون اللقاءات متصلة ومترابطة في مثل هذا الموضوع. فنأتي للشرك، هذا الشرك ما أسبابه؟ ما الذي أدى بالناس إلى هذا الشرك؟ أولا هو انتكاسة خطيرة في فطرة الإنسان. الإنسان مفطور، فطر على توحيد الله وعدم الإشراك به، وكذلك هو مرض خطير يصيب قلوب البشر. الأصل في الجسد، في جسد الواحد منا الأصل فيه السلامة والصحة، لكن إذا كان الإنسان لا يراعي هذا الجسد ولا يتنبه إليه بعدم التغذية الصحيحة أو السليمة تدب إليه الأمراض. فإذا لم يسارع بالذهاب لطبيب الجسد حتى يبحث عن أسباب المرض ويعطيه الدواء فيكون من الله تعالى الشفاء، يحصل أمراض كثيرة وقد يتلف هذا الجسد. فكذلك هذا القلب تدب إليه الأمراض ولا يتنبه الناس لهذه الأمراض في قلوبهم مرض، وعلى الإنسان أن يبحث عن أسباب هذا المرض، وعلى الإنسان قبل أن يبحث عن هذه الأسباب ينظر في نفسه. الأصل في هذا القلب أن يكون موحدا لله، عارفا بالله، ثم يغذيه الإنسان كما يغذي البدن بالأطعمة والمأكولات والمشروبات، يغذي هذا القلب وهذه الروح بالذكر الله تعالى، بالمداومة على الطاعات والأعمال الصالحات، ويبتعد عن المحرمات والمنهيات. فإذا ما فعل ذلك استمر هذا القلب صحيحا، بل إن الإيمان كما هو مقرر علم وعمل يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات. فكذلك هذا القلب علينا أن نبحث عن أسباب مرضه وعن دبيب هذا الشرك إليه، وهو أخفى من دبيب النمل، لا يشعر الإنسان إلا وقد سرى والعياذ بالله هذا الشرك إلى نفسه أو إلى قلبه، ويبحث أيضا عن بعد أسبابه يبحث عن كيفية علاج مرض القلب. من هذه الأسباب، أسباب الشرك والوفاء التي تؤدي إلى الشرك، الإعجاب والتعظيم. إعجاب وتعظيم، وهو في النفس البشرية، أي الإعجاب والتعظيم فطرة أيضا، فطر الله الناس عليه. الإنسان يعجب ويعظم أباه، يعظم شيخه، أستاذه، معلمه، يعظم بعض الناس الذين يقدمون خيرا للبشرية. هذا مطلوب، وأن نعرف لأهل الفضل فضله. لكن أن نصل بهذا التعظيم والإعجاب إلى درجة التقديس والتأليه، فهذا هو الممنوع. عندما يصل الإنسان من درجة التعظيم والإعجاب إلى درجة التقديس، يكون قد دخل بداية في الشرك. ولذلك هذا التقديس لا يكون إلا لله، إنما الإعجاب والتعظيم بالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين لا بأس، لكن أن نصل معهم إلى درجة التقديس، يبقى وصلنا إلى صفة من صفات الله، يبقى والعياذ بالله دخلنا في الشرك. وهذا ما حكاه ربنا لنا عن قوم نوح، وقال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوق ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: هذه أصنام كانت تعبد من دون الله، لكن يغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين وجدوا بين آدم ونوح عليهما السلام، كان لهم أتباع يقتدون به يتبعونه. فلما ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم، يعملون لهم صور، كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناه. ساعة ما نشوف الصور يكون هذا أشوق لنا وأنشط لنا على عبادة ربنا، نية في بدايتها حسنة أو صالحة. فصوروه، لكن لما ماتوا وجاء إبليس من بعدهم قال لمن جاءوا من بعدهم: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر، بسببهم يسقون الأمطار، فعبدوهم وصنعوا لهم التماثيل. وكذلك يعني جاء في الصحيحين حديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، كانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهن قد ذهبنا إلى الحبشة في الهجرة الأولى، فذكرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، تذكرنا كنيسة اسمها ماريا أو مارية، ذكروا من حسنها وتصاويرها النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، فقال: هؤلاء أقوام كان فيهم الرجل الصالح الصالح أو العبد الصالح إذا مات أقاموا قبرا، أي على قبره أقاموا مسجدا على قبره، جعلوا لهم تصاوير وأقاموا على قبورهم مساجد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وحذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد بقوله: لعنة الله على اليهود، أو قاتل الله اليهود، كما في الصحيحين أيضا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كذلك حصل تقديس للأنبياء للأمم السابقة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال ربنا عنهم، عن اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارا وربانا أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشرك. هكذا دخل الشرك من باب التعظيم، ده السبب الأول، من باب التعظيم والإهجاء دخل الشرك حتى وصل إلى هذا الشرك بالله رب العالم، هذا أمر. ومن هنا ينبغي أن تحسب وتقطع هذه الوسيلة التي تصل بالخلق، لأن بعض الناس يتحدث عن شيوخه، عن الأولياء الذين يعتقد فيهم، يقول شيخي فلان أو الولي فلان قال كذا وكذا، ربما يجعل الجلسة كلها حول هذا الشيخ أو الولي، ولا تسمع منه قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنا عودة لهذه الأمور مرة أخرى إن شاء الله. الأمر الآخر الإيمان بالمحسوس والغفلة عن غير المحسوس، الإيمان بالمحسوس بالأشياء المحسوسة والغفلة عن الأشياء غير المحسوسة. كيف؟ الله تبارك وتعالى أيضا ركب في البشر أمرين فطرتين، أحدهما الإيمان بالمحسوسات، تأتي عن طريق الحس، عن طريق الحواس الخمس، بالنظر، بالسمع، بالشم، بالذوق، باللمس، هذا أمر فطري أن يحس الإنسان بهذه الأمور. إنما لو حصل له نوع من المرض قد يجد طعم العسل مرا، يبقى ليس طبيعيا، قد يصاب في عمل في بصره لا يعرف ولا يستطيع الرؤية، ده في عالم المحسوسات. وهذا الأمر مشترك بين البشر وبين الحيوانات، الحيوانات أيضا تحس بحواسها الموجودة، لكن أمر آخر ميز الله تعالى به البشر أو الإنسان عن غيره من الحيوانات، وهو الإيمان بغير المحسوسات. يعني يؤمن الإنسان أن هناك قوة غيبية، نحن المسلمون نؤمن بالله تعالى، نؤمن بأن فيه حساب وفي عذاب أو في ثواب أو في جنة، في نار، في القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران وهكذا. فالأمور الغيبية يتميز بها الإنسان عن غيره من الحيوان. وهذا الجانب اللي هو الجانب الغير محسوس يطلق الآفاق للفكر والإبداع وهذا الخلق الذي أو الصنعة التي يصنعها الإنسان، يؤدي ذلك إلى عوامل رفعة الإنسان واتساع أفقه وعظمة روحه عندما يؤمن بأشياء لا يراها وجاءته عن طريق الوحي، لأنه لا سبيل لمعرفة هذه الأشياء كما سبق أيضا في اللقاءات الماضية إلا عن طريق الوحي. الإيمان بالغيب لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق الشرع والوحي. أمراض بقى تصيب الفطرة فهي الغفلة عن غير المحسوس، يبتدي الناس تغفل عن هذا الشيء الغير محسوس وغير مرئي، ويحصرون اهتمامه شيئا فشيئا في المحسوسات، لا يؤمنون إلا بما يرونه، بما يسمعونه، بما يلمسونه. ثم شيئا فشيئا يستغني الإنسان بعالم الحس عن عالم غير الحس. في المراحل الأولى من هذه الغفلة التي تحصل للإنسان لا ينكر المشرك وجود الله، ما زال مؤمنا بأن هناك إله، كما حصل من مشركي مكة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يعلمون أنه الله وهو الخالق وهو الرازق، فلماذا عبدتم الأصنام، إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. يبتدي الإنسان يصور لنفسه شيئا من المحسوسات الملموسات، يضفي عليه بعض خصائص هذا الإله ويبتدي يعبده من دون الله، وبالتالي يضفي عليه أنه قادر على النفع وعلى الضر، قادر على علم الغيب، على تصريف الأمور بالمشاركة مع الله، مع علمه بأن الله هو الخالق. فالذين يؤمنون بأن الله تعالى هو الخالق لكن يقدسون ويضفون ويجعلون على بعض الأولياء وبعض الصالحين صفات من صفات الله، هم بذلك مشركون، ولا فرق بينهم وبين مشركي مكة. ولا يقال إن مشركي مكة كانوا يسجدون للأصنام أما نحن فنسجد لله. أنت تسجد لله وتعبد الله، فلماذا تعبد وليا أو أحدا من دون الله؟ تقدم له النذور أو القرابين، أو تعتقد في قلبك أنك لو لم تقدم له هذا النذر في هذا العام زراعتك أرضك مواشين سيصيبها البواء والتلف، يبقى هذا شرك بالله تعالى رب العالم. لذلك فعلت اليهود والنصارى، فالنصارى مع نبيهم حكى لنا ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. وقالت اليهود لنبيهم أيضا سيدنا موسى عليه السلام، ده في عالم المحسوسات، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. يبقى انقلبت المسألة من والله تعالى لا يرى، لا يرى في الدنيا، وسبق أن يرى في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهم قالوا لن نؤمن أي لك حتى نرى الله جهرا. وكذلك قال كما حكى ربنا اجعل لنا إلها كما له آلهة، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، دول بيعبدوا أصنام. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الدرجة القصوى من هذا الإنكار لغير المحسوس لغير الله تعالى هي درجة الإلحاد والذي تحدثنا عنه. إنما كل الإنسان يتمسك في هذه المخلوقات صفات هي صفات لله تعالى، يبقى هذا نوع من الشرك، سبب ودافع من أسباب الشرك. الأمر الثالث من الأسباب الهوى والشهوات. كلنا عندنا أهواء، عندنا شهوات، نؤدي هذه الملذات والشهوات، لكنها تكون في حدود الشرع، في حدود ما شرع الله تعالى، حتى إن الإنسان المسلم الصحيح يرضى ويسلم بما شرعه الله تبارك وتعالى، حتى لو كان مخالفا لنفسه أو مخالفا لهواه. لكن حين يغلب الهوى وحب الأمور الموروثات على شرع الله تعالى أو على طاعته، يبقى من هنا يدخل، أي من هذا الجانب الهوى والشهوات يدخل جانب الشرك. لذلك قال ربنا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أو ما وجدنا عليه آباءنا، فإن لم يستجيبوا لك، كلام ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، كلام الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. يبقى عدم الاستجابة بسبب اتباع الهوى. وسبق ان احنا ذكرنا كلمة عن سيدنا الامام علي رضي الله عنه عندما قال لاصحابه اخوف ما اخاف عليكم امران، حاجتين اخافهما عليكم، طول الامل واتباع الهوى. اما طول الامل فانه ينسي الاخرة تسويف والتأجيل، واما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وهكذا من يتبع هواء وشهواته ويقلد غيره بجهل وبغير علم يبقى يقع في شرك، هذا الشرك يسمى شرك الاتباع، وهو يأتي في أنواع الشرك الآتية إن شاء الله. يبقى الأسباب الثلاثة السابقة الإعجاب والتعظيم لأنه يؤدي بصاحبه إلى درجة التقديس، والتقديس صفة من صفات الله لا ينبغي أن تكون إلا لله. الأمر الآخر هو الإيمان بالمحسوسات وعدم الإيمان بغير المحسوسات بالأمور الغيبية. الأمر الثالث هو اتباع الهوى والشهوات، كل هذه الأسباب والدوافع تؤدي إلى الشرك. الأمر الرابع هو الكبر عن عبادة الله. والكبر من أخطر الأمراض التي تصيب البشر وتصيب القلب، وتبدأ درجاته أولا بالاستكبار على الناس. يبتدي الإنسان يتكبر على الناس على الخلق بسبب ما أصابه من مال أو جاه أو سلطة، منصب أو مال أو غيره، يبتدي نظرته إلى الناس نظرة فوقية من لأنه ينظر من علي من أعلى وهم دونه في هذه المناصب أو الأموال أو ما إلى ذلك، تنتهي بالاستكبار على الله تعالى. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام مسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فنعوذ بالله من هذا الكبر. ولذلك قالوا: تواضع، من تواضع لله كما في الحديث رفعه الله. وقالوا أيضا الصالحون، نأخذ من أقوالهم: ادفن نفسك أرضا أرضا تعلو سماء سماء. وحصل ذلك مع النمرود الذي حاجه سيدنا إبراهيم عليه السلام في المحاجة التي حكاها ربنا لنا في سورة البقرة، ومع فرعون الذي قال لقومه: أنا ربكم أعلى، ومع الوليد بن المغيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الذين يجادلون في الله بغير سلطان أتاهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. الأمر الخامس والأخير من الأسباب وجود الطغاة، الطغاة العتاة الذين يريدون أن يستعبدوا الناس لأنفسهم فيرفضون الحكم بما أنزل الله، فيشرعون للناس ما لم يشرعه الله تعالى لخلقه. والله هو تعالى هو الخالق، وما دام هو الخالق فلا بد أن يكون هو الآمر أيضا، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. وعادة هؤلاء يكونون أتباع، يعني ربما الرياسات تكون طيبة أو حسنة، لكن ما حولهم من أتباع، ما حولهم من بطانات يزينون لهم السيء، يصلون إلى درجة سمعناها في يوم من الأيام والعياذ بالله درجة فوق درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمثلا الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم في سورة عبس: عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي تفسيرها موجود، لكنهم يقولون لبعض الرياسات السابقة: ما عبست وما توليت. والعياذ بالله يقرأ آيات القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عبس وتولى، وإنت بقى يا فلان ما عبست وما توليت. فكأنهم يؤلهون يصلون بدرجة الألوهية إلى هؤلاء فيستعبدونهم، وللأسف يجدون أيضا من يطيعهم ومن يمشي على دربهم. فاستخف قومه فأطاعوا. تمشي المسائل، يبقى في هناك مستكبرون، وهناك أيضا هم الطغاة والعتاة، وهناك أيضا مستضعفون. فمن اعتقد في شرع غير الله حتى في القوانين الوضعية، طبعا عندنا قوانين بنعمل فيها وفي كلية الشريعة والقانون قوانين وضعية، لكن هذه القوانين معنا سعادة المستشار أحمد عيسى، إن خالف شرع الله فهذا شرك، أو إذا اعتقدنا فيها أنها هي الأفضل للبشر فهي، أو هذا الاعتقاد شرك بالله من أنواع الشرك. لكن لو كانت موافقة لشرع الله فالأصل أن شرع الله هو الذي يعمل به، لكن تصاغ هذه الأمور في هيئة قوانين موافقة لشرع الله يبقى لا بأس ولا حرج. لذلك يوم القيامة كل يدافع عن نفسه، المستكبرون والطغاة والعتاة والمستضعفون. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. اسمع الجواب، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. انتوا هم إلى النار والعياذ بالله. ندخل بقى على أنواع الشرك. أنواع الشرك، قد يظن كثير من الناس أن الشرك فقط هو في عبادة الأصنام والسجود للأصنام، فيعتقدون أنه لا يطلق لفظ الشرك إلا على مشركي مكة الذين كانوا يسجدون للأصنام من دون الله تبارك وتعالى. لكن الشرك له أنواع وينقسم أقساما ويتنوع أنواعا أيضا. فأقسام الشرك الرئيسة ثلاثة أقسام: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي. شرك أكبر هذه نوع، وشرك أصغر منه، وشرك خفي، وتحت كل قسم من هذه الأقسام أنواع كثيرة. لو مسكنا الشرك الأكبر هو أن يجعل المشرك لله ندا مثيلا ونظيرا يعبده كعبادة الله، يطيعه كطاعته. الشرك هذا هو الذي يوجب الخلود في النار، هو الشرك الأكبر والخروج من ملة الإسلام. ومن أنواع هذا الشرك اللي هو الشرك الأكبر والعياذ بالله هذه الأنواع: شرك الدعاء، شرك الدعاء وهو دعاء غير الله تعالى من الأنبياء والأولياء والصالحين لطلب رزق أو شفاء مرض أو غير ذلك. قال ربنا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ومن هم الظالمون في الآية؟ هم المشركون. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن ذلك بقى ما يقوله البعض عند الأولياء أو في القبور: يا سيدي فلان اعمل لي كذا أو كذا. يبقى هذا دعاء لغير الله تعالى، والدعاء عبادة لا تكون إلا لله، فلا اسم شرك دعاء. شرك النية وإرادة القصد، نيتك يجب أن تكون خالصة لله، قصدك لله تعالى في كل عمل تؤديه. لذلك دائما يا أحباب نقول في كل مجلس أو في كل لقاء: جدد نيتك لله، جدد إخلاصك لله، خليك أنت رايح تزور مريض أو رايح تؤدي واجب أو تعزي أخاك أو تهنئه، جدد نيتك وخلي هذا العمل خالص لوجه الله حتى تثاب عليه. أما لو أردت به الدنيا أو أردت به مراءة الناس يبقى لا ثواب لك فيه، ويقال لك أنت وما أشركت أو ومن أشركت في هذا العمل. ولذلك يقول ربنا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن في الآخرة: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وتحدثنا قبل ذلك عن الثلاثة الذين يبدأ الله تعالى بسؤالهم: المجاهد في سبيل الله أو الذي جاهد وقتل ويسأله الله تعالى بعد أن يعرفه نعمه فيقول: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. فيقول الله تعالى له: كذبت، بل قاتلت ليقال شجاع، اذهبوا به إلى النار. والثاني والثالث الذي أنفق ماله والذي تعلم العلم أو قرأ القرآن. شرك المحبة بأن يحب مع الله غيره كمحبته لله. المحبة فطرية، نحب أبهاتنا وأمهاتنا وبناتنا وزوجاتنا وأهلينا وأقاربنا، لكن لا تصل هذه المحبة إلى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفسه من ولده من الناس أجمعين. لأن المحبة هنا تستلزم الذل والخضوع، ما وهذان لا يكونان إلا لله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ومن ذلك المحبة شرك التقرب والزلفى. قال المشركون عن الأصنام إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. بعض الناس الآن يقولون في محبتهم للأولياء يستبدلون كلمة إنما نعبدهم، يقولون إنما نحبهم ليقربونا إلى الله زلفى. أنت حبهم بس ليس حبهم هو الذي يقربك إلى الله زلفى، بل عملك الصالح هو الذي يقربك إلى الله. شرك الطاعة وهو مساواة غير الله بالله في الأحكام. قال ربنا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكذلك اليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أطاعوه في تحريم الحلال وتحليل الحرام. على ذلك فالتشريعات الوضعية إذا خالفت كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي باطلة ولا يجوز التحاكم إليها. والبعض كان قد يسأل يقول نفترض أني قاضي أو غيره أو بأحكم في قضية ووجدت الحكم الوضعي مخالف لكتاب الله، كنا نقول إن تقول الحكم في هذا ما دام ثبت يكون بكذا، بقطع يد السائل، بالرجم، بما إلى ذلك، لكن القانون الوضعي ليس فيه هذا الأمر، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فحكمنا بهذا الأمر مع عدم يعني اقتناعنا. شرك الحلول وهو الاعتقاد بأن الله تعالى يحل في كل شيء. وهذه عقيدة ابن عربي الصوفي ومن تبعه في ضلالاته، وهو بخلاف ابن العربي صاحب أحكام القرآن، فقالوا والعياذ بالله وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. شرك التصرف وهو الاعتقاد بأن الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين يتصرفون في ملك الله مع الله بالنفع والضر وما إلى ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك وبين لنا أنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأنه صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإلا لكان قد استكثر من الخلق. من ذلك أيضا من هذا النوع اللي هو شرك التصرف طلب الشفاعة بالوساطة، وسبق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لكنهم يقولون ويمثلون الأمثلة، أنت لا تستطيع أن تتصل بالله زي الكبانية بتاعت الكهرباء أو ما تقدرش، ده لازم يكون فيه فيوز أو يكون فيه اسمه الفاصل المنظم مثلا أو ترانزستور، يعني حاجة توصل لك الفولت على قدك، لأن الفولت لو جالك من ربنا تتنحرق. ومين بقى اللي وصل لك؟ ده بقى الأبدال والأقطاب اللي يأتي الحديث عنهم أيضا بعد ذلك عند الحديث عن الصوفي. شرك التوكل وهو تفويض الأمر إلى غير الله والاعتماد القلب على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو الاعتقاد بأن المخلوق يمكن أن يرزق المخلوق أو يمنع عنه الرزق. لذلك قال ربنا وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما تخافش من حي، ما تخافش من اللي هيموت، خاف من الذي بيده مقاليد كل شيء، بيده مقاليد الأمور، فهو حي لا يموت. لأنك لا تدري هل هذا الإنسان الذي تخاف منه يبقى ولو قدم لك الضرر. مغفل العقيدة واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، إلى آخر الحديث. ولذلك يجب أن يتنبه إلى أمور في هذا الجانب، أن بعض الناس تنسب الشفاء إلى الطبيب أو إلى الدواء. الطبيب أو الدواء مجرد سبب، لكن المسبب هو الله تبارك وتعالى. أن التوفيق في الدين أو الدنيا بسبب شطارته أو بسبب ذكائه أو تعبه وما إلى ذلك، إنما أوتيته على علم عندي. الاعتقاد بأن سبب الموت في الحادثة، حادثة السيارة، لو لم يخرج للطريق أو لم يحصل كذا ما مات، لا، هو أجل انتهى، لكن هذه الأسباب لا يعلمها إلا ربنا تبارك وتعالى. النوع الثاني بقى الشرك الأصغر، كل دي أنواع الشرك الأكبر. هذا الشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة ولا ينافي أصل التوحيد، لكن ينافي كمال التوحيد. هو كل وسيلة تصل بك إلى الشرك الأكبر. الشرك الأصغر يبقى يصل إلى بالإنسان إلى الشرك الأكبر، وهو أي هذا الشرك الأصغر من أكبر الكبائر، وله أنواع أيضا بحسب محلها وتعلقها. يعني إيه؟ يعني مثلا شرك قولي، وهو ما كان باللسان بالقول، كالحلف بغير الله. ما احنا بنردد الأحاديث، من حلف بغير الله فقد أشرك. طب وأشرك ليه؟ هل هذا هو شرك أكبر؟ لا، هو شرك أصغر، لأنك جعلت المحلوف به أبوك ولا أمك ولا أي شيء آخر مساويا لله تعالى، والله تعالى هو الذي يحلف به. مثلا اللي بيحلفوا بالطلاق نقول له ده انت تحلف بالله أول، إنما تحلف بالطلاق ويقع الطلاق وتيجي تسأل تقول أكفر ولا ما كفرش ونيتي إيه ومن مش نيتي إيه، يبقى من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت. واحفظوا أيمانكم، لا تكلل دائما الحلف حتى بالله تعالى، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. كذلك من يقول شاء الله وشئت، أو ما شاء الله وشئت، أو التعبير بالقول بالأسماء التي تكتب عبد النبي، عبد الرسول، عبد الحسين، يبقى هذا شرك قولي. شرك فعلي كالتطير، تطير اللي هو الامتناع عن فعل شيء بسبب التشاؤم من أشياء معينة، يشوف حيوان معين، طير معين، يكون يوم معين، يوم 13 يوم، يبقى أشياء معينة في ذهن الناس أنها تؤدي للتشاؤم. في الحديث الطيرة شرك، تطير ده والتشاؤم شرك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. يجي واحد، ولذلك انا اعرف زمان يعملوا يطير طريق، والله لو راح ناحيه اليمين خلاص يطلع، انما لو راح مثلا ناحيه الشمال يقول ما يطلعش، يبقى اليوم ده شغل. يبقى واحد وهو طالع سمع غرابا ينعق، ده النهارده باين عليه ولا يؤمنون شغل وما يطلعش، يقول توكلنا على الله، فيبقى يذهب هذا التطير التوكل على الله. حيث جعل صلى الله عليه وسلم التطير شركا بالله في اعتقاد حصول ضرر بسبب هذا الشيء الذي رآه أو سمعه، لكنه ليس كفر، هذا الفرق، لأن الكفر لا يذهب بالتوكل على الله، إنما الشرك ده والتوكل على الله. وكذلك إتيان الكاهن أو العراف وتصديقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم الغيب على الله إلا الله. ولذلك يذهب الناس إلى من؟ واحد سلق منه حاجة، يروح للجماعة العرافين والدجالين والمشعوذين عشان يضربوا بخت، يضربوا ودع عشان يطلع فلان اللي سلق ودخل بالطريقة الفلانية وعمل كذا، بيحكي له تمثيلية وقصة، الشياطين شغالين معاهم عشان ابتلاء لبنيها. كذلك من الشرك بقى الشرك القلبي كالرياء والسمعة وإرادة الدنيا، إرادة الدنيا أو إرادة الناس، كالذي يصلي رياء، يبقى بيصلي فيه مراعاة للناس، كأنه يعلم أن أحد ينظر إليه، لكن لو يصلي لوحده كنقر الدية، يبقى هذا شرك قلبي. وفي الحديث الشرك أخفى في أمتي من دبيب النمل، يريد به الرياء في العمل. وقال لنا ربنا ولا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. والرياء أنواع، إما تقصد الجزاء من الناس أو الجزاء الدنيوي فقط أو ما إلى ذلك، يبقى أنت اقصد وجه الله تبارك وتعالى، يأتيك الثواب من الله تبارك وتعالى في الدنيا أو في الآخرة. النوع الأخير وهو الثالث، القسم الأخير، شرك أكبر، وشرك أصغر وشرك خفي. فسره ابن عباس رضي الله عنهما بقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله ما شاء الله وشئت، يبقى أشركك مع الله، أو لولا الله وفلان في الموضوع ده أنا ما كنتش طلعت منه. توكلت، أنا بص بقى متوكل على الله وعليك في هذا الموضوع. فكلمة الواء هنا تفيد المشاركة، يبقى كأنك جعلت هذا الشخص شريكا لله. لكن الأفضل أن تفصل بين الله وبين العبد بكلمة ثم، أنا متوكل عليك في الموضوع ده، ثم متوكل على الله ثم عليك. مثلا: ما شاء الله ثم شئت. كفارة الشرك الأصغر والشرك الخفي، لو واحد وقع في هذا الشرك، حلف بغير الله، قال أنا يعني معتمد عليك على الله وعليك في هذا الموضوع، يبقى كفرته أن يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمنا إياه: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ومن حلف بغير الله فليقل: لا إله إلا الله. حلفت بغير الله أو بالنبي أو غيره، على طول قل لا إله إلا الله. إنما الآثار الشركية بقى الموجودة والمظاهر الشركية في حياة البشر، منها السحر والشعوذة، وكثير من الناس يلجؤون إلى هذه المسائل في التفريق بين الزوجين، في حتى لو واحدة يعني كبرت في السن أو كبرت ولم تتزوج، على طول ينصرف زمنهم، مش إن ده من أقدار الله، إن ده عمل معمول لها عمل. تبتدي الناس تتحول، واحد يشعر بصداع، يشعر بكذا أو بكذا بسبب البعد عن الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيد له شيطانا فهو له قرين، يبقى ده معمول له عمل، ونبتدي نذهب إلى هؤلاء المشعوذين. التنجيم، الاستدلال بالنجوم والأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، ومن ذلك الاعتقاد في الأبراج والحظ. في ناس كده لما تفتح الجرنان يجي جايب الحظ برجك اليوم عشان يتفرج عليه، وفي واحد يقول لك انا بس بنظره من باب الايه؟ التسالي. لا، احنا مش عايزين تسالي فيه، لانه قد ينفذ. هو هذا الذي اشار اليه صلى الله عليه وسلم، انه يدب في قلب الانسان كدبيب النمل. يبقى انت ممكن تتاثر بهذا الامر، هيجي لك اليوم كده او مصيبه لا سمح الله تحل على البعيد، يبقى ده يتاثر بهذا الامر. لا، كذب المنجمون ولو صدق. النشرة اللي هي حل السحر، لو واحد مسحور، ما الجائز شرعا؟ أن يحل هذا السحر بالأرضية بالرقى والأدعية الشرعية، إنما لا يحل السحر بسحر المثل، يبقى حل السحر بسحر هذا حرام ومحظور وممنوع. التمائم التي تعلق الأحجبة، ومنها ما تفعله الزوجة علشان زوجها يحبها، التمائم والتوين اللي بتتعلق فيه صدر الأولاد الصغارين، ومنها الخرزة الزرق، ومنها خمسة وخميسة، كل هذه الأمور مظاهر شركية. وأيضا حتى بتعلق الآن في رقاب الحيوانات وفي السيارات، تلاقي في السيارة في خمسة وخميسة، وتلاقي في خرزة زرق أو ما إلى ذلك. لا يستقيم في النهاية أن يكون الإنسان موحدا لله تعالى في جانب، مصليا مزكيا حاجا معتمرا، ثم يعبد غير الله تبارك وتعالى من جانب آخر، فيكون بذلك قد اتخذ إلهين من دون الله. وقد قال ربنا: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. فالرغبة تكون من الله، والرغبة فيما عند الله. ونسأل الله تعالى أن ينقي قلوبنا من مظاهر الشرك، وأن ينقي حياتنا وأفعالنا وأقوالنا وعملنا من مظاهر الشرك، وأن يجنبنا وإياكم ما يغضبه تبارك وتعالى، وأن يرزقنا التوحيد والإخلاص. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا